أحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا قد جئتم شيئا إدا قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما تحس منهم من أحد أو

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما